عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث والله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف أبو عبد الله بن ماجه رحمه الله في سننه في كتاب الأطعمة: باب أكل كل ذي ناب من السباع. نعم، السباع السبع قالوا تعريفه هو المفترس للحيوانات. السبع هو الحيوان المفترس للحيوانات، فيكون هناك حيوانات أخرى قد تكون هي من الحيوانات التي غير أليفة وغيرها لا تفترس، لكن الذي يكون هو القاعدة العامة التي يكون غذاؤه اللحم ويفترس الحيوانات مثلها. قال: باب أكل كل ذي ناب من السباع. الظاهر كل سبع يكون ذي ناب، والمقصود بالناب هو السن الذي وراءه أو خلفه الرباعية الذي يصطاد به هذا ذو ناب صيده. وأما الحيوانات الأخرى قد تكون تصطاد من مخالبها، كذلك الطيور التي هي تأخذ أو تصطاد من مخالبها، فهي أيضا كما جاء يأتي في الرواية أنه حرام. فعلى كل حال، باب أكل كل ذي ناب من السباع ما حكمه؟ قال: حدثنا محمد بن الصباح أنه قال عن سفيان بن عيينة عن الزهري قال: أخبرني أبو إدريس الخولاني الشامي عن أبي ثعلبة الخشني وهو الشامي أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع، نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع. ويكون على كل حال هذا النهي لا شك فيه، إذا النهي عامة، إذا لم يكن هناك ما يصرفه عن التحريم فهو للتحريم. وهذا الحديث أخرجه البخاري رحمه الله أيضا، ومن طريق ابن شهاب إلى آخر ابن شهاب. أخبرني أبو إدريس الخولاني عن أبي ثعلبة الخشني، فهذا يكون الحديث على كل حال قاعدة عامة أن كل ذي ناب، أكل كل ذي ناب من السباع. ونوصيكم أن تقرأوا في سورة المائدة تفسير الشيخ الجليل شيخنا محمد أمين الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان، فصل تفصيلا كثيرا جدا سبحان الله في الموضوع، وذكر أقوال العلماء والمالكية الذين هم يعني عندهم المالكية فقط، ما ندري من أين على كل حال أخذوا هذا، هل هو من قول مالك رحمه الله أم هكذا توافقوا وترافقوا بأنه يجوز أكل حتى السباع أيضا، يأتي النقول عنهم. قال الزهري: ولم يسمع بهذا الحديث حتى دخلت الشام. ماذا يقصد الزهري؟ هل يريد بيان أنه شاذ؟ ليس الأمر هكذا والله أعلم. أقول هذا الحديث يدل على فائدة الرحلات، فهناك صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم قد يكون أصلهم شاميون وأسلموا وأخذوا العلم، جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسمعوا منه وأخذوا وبقوا هناك، وأخذ عنه الشاميون وبقي الحديث عنده، وهذا الحديث يعني نقول ربما يكون إذا ذهبنا يعني نبحث ونجده في معجم الشاميين للطبراني وغيره، ذكروا ربما يكون معجم الشاميين، فبعض الأحاديث هذا حديث الحجازيين مدنيين مكيين وكذلك مصريين، وهذا كله يدل على فائدة أو على أهمية الرحلات في طلب العلم في تلك الأيام. والآن الحمد لله قد حيزت لكم العلوم كلها، لكنه يجب أن يكون الإنسان يعني يقرأ الأحاديث على مشايخ الذين لهم بعض إن شاء الله الجهود في هذه السبيل. أما إذا كان يقرأ بنفسه وهو مستحل ومتأهل لهذا فإن شاء الله يستفيد منه، ولا بد أن يكون على حذر. فقول الزهري لم أسمع بهذا الحديث حتى دخلت الشام، وفي رواية مسلم ولم أسمع ذلك من علمائنا الحجاز حتى حدثني أبو إدريس الخولاني. سبحان الله، لم أسمع ذلك يا هذا الحديث الأكل من نهي أن أكل كل ذي ناب من السباع، فلم أسمع ذلك من علمائنا بالحجاز. نعم، وأيضا هذه كلمة أيضا ينبغي أن تكون نبراسا لنا نحن طلبة العلم، نفتخر بعلمائنا ونقول علماؤنا نعم الحمد لله رب العالمين، علماؤنا في هذه البلاد المكرمة وكذلك في بلاد أخرى. فحتى حدثني، فالزهري كأنه يعني ينوه بعلمائه الحجاز، نعم حتى حدثني أبو إدريس. الحاصل بعضهم قال إن الزهري يشير إلى كونه شاذا، وهذا والله أعلم ليس بصحيح، والحديث البخاري عن طريق أبي إدريس الخولاني ابن شهاب، وكما ذكرت لكم نعم، ابن شهاب الزهري، وكذلك من طريق آخر هو الذي يقول أنه أن عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان قالني أبو الزبير أخبرني الزهري أن أبي الزبير أي نعم أنا أبي ثعلبة الخشني، أنا أبي ثعلبة الخشني. الحديث على كل حال صحيح إن شاء الله من غير طريق واحد. نعم، ثم على كل حال شرحه واضح جدا، وقد يكون الاختلاف العلماء إذا رأينا أردنا أن ننظر، وهناك العلماء غير واحد من العلماء تكلموا بعد هذا. الآن ابن حجر مثلا ذكر في هذه من طريق ابن شهاب أو الزهري أنا ابن الزبير، وكذلك قال وزاد الليث بن مالك قال حدثني يونس عن ابن شهاب قال وسألت هل نتوضأ أو نشرب. سبحان الله، هل نتوضأ؟ كيف يكون يتوضأ؟ يعني هل يتوضأ من ألبان الأطن أو نشرب ألبان الأطن أو مرارة السبع أو أبوال الإبل؟ قال قد كان المسلمون يتداوون بها. هذه يتداوون بماذا؟ هل من أبوال الإبل أو من ألبان الأطن وكذلك مرارة السبع، فلا يرون بذلك بأسا. فأما ألبان الأطن فقد بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لحومها، ولم يبلغنا أن ألبانها أمر ولا نحي. وأما السبع أو مرارة السبع، قال ابن شهاب أخبرني أبو إدريس الخولاني أن أبا ثعلبة الخشني أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذي ناب من السبع. أنا أريد أن نتطرق أو نفهم ماذا يقصد من قوله لا زال المسلمون قد كان المسلمون يتداعون بها. الذي يظهر الله أعلم من كلامه الأخير قال أما مرارة السبع، أي نعم، وأما مرارة السبع قال ابن شهاب أخبرني أبو إدريس أن أبا ثعلبة القشني أخبره أن رسول الله، هذا من رواية البخاري، أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع أو من السبع. كأنه استدل من الحديث الأخير لما سئل عن مرارة السبع هل يستعمل للعلاج أو لا يستعمل، فاستدل بكونه حراما كأنه استدل على كون مرارته حراما. وهذا الذي يدل والله أعلم، إذا كان الحمير على حرام فهل يكون لحمه مرارته؟ ما نعرف أن المسلمين كانوا يستعملون كرشه مثلا أو أي شيء من أعدائه، هل كانوا؟ أما ألبان الأذن فهناك لعله، نعم، في مصنف ابن أبي شيبة وجدت روايات عن بعض التابعين أجازوها لعلاج الأطفال أو للعلاج، لأنهم يقولون خاصة السعال الأسود يسمونه في الطب العربي السعال، سعال إذا كان الإنسان عنده كحة أو سعال شديد جدا، وأفيد ما يكون فيه لبن الأتان أو حليب الأتان، نعم هكذا قالوا. وبالفعل هناك الطب العربي بدون أي، طبعا يكون هناك والله أعلم عندهم أشياء لا ينظرون في جواز أو عدم الجواز، إنما يذكرون فوائده، لكن الذي يظهر بعد التتبع أن الصحابة رضوان الله أجمعين لم يثبت عنهم والله أعلم في هذا الباب شيء من الإباحة، إباحة ألبان الأطن أو مرارة السبع وغيره. يقول ابن حجر: وأما مرارة السبع، قال ابن شهاب حدثنا أبو إدريس في رواية أبي ضمرة: أما مرارة السبع فإنه أخبرني أبو إدريس الباقمسي، وزاد أبو ضمرة في آخره ولم أسمعه من علمائنا، فإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها فلا خير في مرارتها. هذا الذي يقصد بارك الله فيكم، فلا خير في مرارتها. ويؤخذ من هذه الزيادة أن الزهري كان يتوقف في صحة هذا الحديث لكونه لم يعرف له أصلا، هذا الذي نبهت عليه، أن يعني قال بعض العلماء رحمة الله، هل هذا هو ابن حجر قال هذا؟ قال ابن بطال: استدل الزهري على منع مرارة السبع بالنهي عن أكله كل ذي ناب من السبع، ويلزمه مثل ذلك في ألبان الأذن. إذا كان الزهري يستدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذي ناب من السبع على تحريم مرارة الإبل، فينبغي أن يكون إن كان النص يدل على أنه حرام ففي ألبان الأذن أيضا، لأنه حمير أو قد حرمت لحمها، فكذلك لذلك قال فيلزمه، سبحان الله، هذا جيد الاستدلال والإلزام جيد، ويلزمه مثل ذلك من ألبان الأذن. وغفر رحمه الله عن الزيادة التي أفادتها رواية أبي ضمرة، وقد اختلف في ألبان الأذن فالجمهور على التحريم. و ذكر عند المالكية قولا في حلها، نقول عند المالكية في تسامح كثير في أكل حيوانات وأحناش وغيرها وغيرها، ولذلك تستفيدون إن شاء الله من كلام الشيخ ابن الشيخ الشنقيطي رحمه الله في أبوائه، بارك الله فيكم. نعم. ثم بعد ذلك قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال حدثنا معاوية بن هشام، معاوية بن حسام نعم القصار صدوق له أوهام، نعم، قال حدثنا أحمد بن سنان، أحمد بن سنان القتان وثقة، وإسحاق بن منصور والكوسج، قال حدثنا عبد الرحمن المهدي، قال أي معاوية بن هشام عبد الرحمن المهدي، قال حدثنا مالك بن أنس عن إسماعيل بن أبي حكيم، إسماعيل أبي حكيم القرشي مولى عثمان رضي الله عنه ثقة، عن عبيدة ابن سفيان، عبيدة ابن سفيان أو عبيدة ابن سفيان، عبيدة الظاهر عبيدة ابن سفيان الحضرمي ثقة، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أكل كل ذي ناب من السباع حرام، أكل كل ذي ناب من السباع حرام، نعم. فيكون يعني استدلال من كل من ألبانها ومرارتها، وكذلك أنشحتها، أشياء التي قد يكون استجاز به بعضهم يكون حراما، هذا هو الصحيح. وكان ذكرت لكم قاعدة بعد التتبع أنه كل معقول وقع فيه الشبهة فيجب تركه. ثم قال حدثنا بكر بن خلف، حدثنا بكر بن خلف قال حدثنا ابن أبي عدي وهو محمد بن إبراهيم ابن أبي عدي الثقة المعروف، نعم، عن سعيد وهو ابن أبي عروبة، عن علي بن الحكم وهو نعم ثقة، علي بن الحكم أي نعم علي بن الحكيم أو علي بن الحكم، نعم ثقة إن شاء الله، عن ميمون ابن مهران والجزري ثقة، عن سعيد بن الزبير عن ابن عباس رضي الله عنهما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن أكل كل ذي ناب من السباع، وعن كل ذي مخلب من الطير، وعن أكل كل ذي مخلب من الطير. هنا هذا الحديث، نعم، أخرجه أبو داود من طريق شعبة عن الحكم عن ميمون، عن طريق شعبة سعيد عن الحكم. هل سعيد هو مصحف؟ هل هناك نسخة يا إخوان؟ شعبة وسعيد قريبان في التصحيف، هل نظرتم في شيء إذا كانت نسخة؟ بمثل هذا أشك فقط، ما وجدت أنه سعيد ابن أبي عروبة أو شعبة ابن أبي يدي يروي عن شعبة في من طريق آخر ليس عن ابن يدي، مسلم من غير هذا الطريق، من غير الطريق ابن أبي يدي عن شعبة عن الحكم عن ميمون، ومن طرق أخرى أيضا أن علي بن حكم أن ميمون أن سعيد بن جبير. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب يوم خيبر، عن كل ذي ناب من السباع، ويدل هذا على تاريخ التحريم أيضا أو تاريخ الحديث، لأن أيام خيبر أو يوم خيبر كان مشهورا وحرم فيه كل ذي مخلب من الطير، وكل ذي مخلب من الطير. المخلب هي مثل الأسابيع للإنسان، يكون لها مخلب، وهي تصطاد أي طير يصطاد من مخلبه صيده، فهذا يكون حراما. وأما الطيور التي تصطاد من منقاره أو تأكل، يعني لا تمسك تحت مخالبه، فهو حلال، وهذه قاعدة عامة على كل حال عند الأئمة رحمة الله عليهم. نعم. باب الذيب والثعلب، باب الذيب والثعلب. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال حدثنا يحيى بن واضح، يحيى بن واضح أبو طميلة الأنصاري ثقة، أن محمد بن إسحاق الإمام المعروف، أن وتدليسه هنا أن عبد الكريم ابن أبي المخارق وهو ضعيف، وابن إسحاق دلس عنه أيضا، أن حبان ابن جزا، حبان ابن جزا عن أخيه وهو خزيمة ابن جزا السلمي، كلاهما ثقة، قال قلت يا رسول الله جئتك لأسألك عن أحناش الأرض، حنش عن أحناش الأرض، ما هي الأحناش؟ أي حنش الذي يكون كله من دقائق و يعني التي تمشي على بطنه، أحناش الظاهر حنش كل ما تمشي على بطنه، فيكون هذا السؤال فيه ما تقول، قال ومن يأكل الثعلب عن أحناش الأرض، ما تقول في الثعلب؟ قال ومن يأكل الثعلب، قلت يا رسول الله ما تقول في الذئب؟ قال ويأكل الذئب أحد فيه خير. أولا جئت لأسألك عن حناش الأرض، هل المقصود منها الدواب كلها التي هي من الحنش؟ ولذلك قال ما تقول في الثعلب، أم هناك حنش نوع خاص، والثعلب والذئب نوع خاص الذي يظهر الله أعلم على ما قالوا الحنش هو أنا ما ذكروا أذكر أنهم قالوا أنه يكون الذي يمشي على بطنه هذه من الأحناش، وكذلك هناك قد تكون يعني المستخبثات من الدواب من يعني الذي يسمونه ماذا الصراصير وغيرها، ماذا نسميه بالكلمة العامة، ويكون كلها داخل في الأحناش، أحناش الأرض. نعم، فعلى كل حال من يأكل أولا الثعلب هل يكون حلالا أم حراما؟ الحديث قال الشيخ يعني ضعيف التعليق ابن ماجه، قال البوصيري قلت ليس لخزيمة بن ثابت عند كذا وكذا إلى آخره، فالحديث هذا ضعيف، لكن ما حكم أكل الثعلب؟ وينظر الثعلب هل هو ذات ناب أو ذو ناب أم ذو أم ذو مخلب، فليس من ذي ناب والله أعلم، أو هو من ذي ناب الذي نعرف أنه هو يصطاد من ثعلب، يصطاد من نابه من فمه ولا يمسك برجله أو شيء من هذا. قلت يا رسول ما تقول في الذئب؟ قال ويأكل الذئب أحد فيه خير، والذي يظهر أن هناك أدلة أخرى التي تدل وهي الماضية، كل ذي ناب من السباع فهو حرام، يدخل في الحكم العام الذئب والثعلب أيضا. وتجدون أن المالكية أقوال منهم، توجد أقوال في أكل ذي ناب من السباع. الله المستعان. هنا اللهم قال الذهبي في زي بن بعد نقل كلام احنا اسماعيل المسلم على كل حال هذا جاء، فالحديث على كل حال جاء من طريق من اخر ايضا ضعيف، والحديث ضعيف. نعم، ويبقى الحكم في هذا هل يجوز الحديث ضعيف، فما نبحث الحكم من طريق اخر. اما الذئب فهو قطعا من ذوات الناب، اما الضبع فهذا الذي قد اختلف فيه وياتي الحديث، قالوا انه ايضا من ذناب، وانه هل يصطاد؟ قالوا ربما يصطاد الانسان الحي ويهجم عليه، ولكنه يتتبع الاموات، الله المستعان، فيحفر القبر ويخرج الاموات وياكل، فهل يكون بعضهم لاجل هذا حرم الضبع؟ لكن الحديث احاديث الصحيحه جاءت في حل الضبع، لان النبي صلى الله عليه وسلم جعله صيدا وجعل عليه كبشا في من قتله محرما في حاله الاحرام النصف او في حدود الحرم. قال حدثنا هشام باب الضبع، والضبع معروف هذا من الحيوانات يقولون يشبه الذئب لكنه أطول منه جثة، بين رجليه المقدمتين والمؤخرتين فاصل أكثر من الذبع. قال حدثنا هشام بن عمار ومحمد بن الصباح، قال حدثنا عبد الله بن رجاء المكي، عبد الله بن رجاء المكي ثقة لكنه تغير حفظه قليلا في آخرته، عن إسماعيل بن أمية، إسماعيل بن أمية بن الأشدق، إسماعيل بن أمية بن الأشدق، عن عبد الله بن عبيد بن عمير وهو ابن قتادة ثقة، وإسماعيل بن أمية الأشدق أيضا ثقة، عن ابن أبي عمار هو عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار، ولذلك قال وهو عبد الرحمن. نعم، قال سألت جابرا، وهو ثقة، قال سألت جابرا، جابر بن عبد الله، عن الضبع أصيد هو؟ قال نعم. قلت أكلها؟ قال نعم. قلت أشيء سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. أخرجه أبو داود هذا الحديث من طريق جرير بن حازم عن عبد الله بن أبي إسماعيل بن أمية عند ابن ماجه عن عبد الله بن عبيد، وفيه بلفظ أن عبد الله بن أبي سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، جابر يقول أشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. وعند أبي داود في روايته سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضبع فقال هو صيد ويجعل فيه كبش إذا ساده محرم ويجعل فيه كبش إذا ساده محرم. فهذا يدل على أن الضبع لا شك أنه يعني النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد صحيح قد أجاز أكله. ابن القيم في الزاد قال أما الضبع فرؤيا فيها حديث صحيح أو روى فيها فروى فيها عنه حديث صحيح كثير من أهل العلم بالحديث فذهبوا إليه وجعلوه مخصصا لعموم أحاديث التحريم كما خصصت الإحرام. أنا أريد أن يعني نذهب الشبهة التي قد تقع في هذه المسألة أن الضبع هو من ذوات النعل فكيف يكون حلالا والقاعدة العامة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع. فيقول ابن القيم رحمه الله أظن في نام وقيل نعم قال أما الضبع فروي عنه فيها أحاديث صحيحة كثيرة من أهل العلم بالحديث وذهبوا إليه وجعلوه مخصصا لأحاديث التحريم كما خصصت العراية لأحاديث المسابنة. وطائفة لم تصححه وحرموا الضبع لأنها من جملة ذات الأنياب. وقالوا وقد تواترت الآثار للنبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عن أكل كل ذي ناب من السباع وصحت صحة لا مطعن فيها، هذا لا شك فيه لا مطعن فيها، من حديث علي وابن عباس وابي هريرة وابي طالب الخشني. قالوا أما حديث الضبع فتفرد به عبد الرحمن بن أبي عمار وأحاديث التحريم ذوات النياب كلها تخالفه. قالوا ولفظ الحديث يحتمل معنيين، أحدهما أن يكون جابرا رفع الأكل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأن يكون إنما رفع إليه كونه صيدا فقط ولا يلزم من كونها صيدا جواز أكلها. أنا يعني هذه المسألة في الحقيقة يعني أنا جاني من قديم وفي كتاب المسجد الحرام نقلت أقوال العلماء والشافعي رحمه الله قوله هو أقوى ما يقول، قال إن قيل إن الصيد كلما دب ودرج لكن العرب ما كانوا يسمون الصيد إلا ما يوكل ما يوكل. فإذا كان قتل إنسان حرة أو قتل إنسان كلبا فهذا لا يسمى صيدا، وما دام هو حرام والماكول هو الذي يسمى صيدا. فقول من قال أنه لا يلزم من كونها لا يلزم من كونها صيدا جواز أكلها، فرأى جابر أن كونها صيدا يدل على أن على أكل أن أكلها يدل على أكلها فأفتى به من قوله. طيب الآن نحن جابر رضي الله عنه نتهمه بسوء الفهم ولا نجد مخالفا للصحابة ردا عليه رضي الله عنهم جميعا، فهل نحن نفهم أكثر مما فهم هو بهذا التعبير الذي يقول أنه لا يلزم من كونها صيدا جواز أكلها؟ فرأى جابر أن كونها صيدا يدل على أكلها فأفتى به من قوله ورفع للنبي صلى الله عليه وسلم ما سمعها من كونها صيدا، يعني كونه جواز الأكل لا، لكنه قال هو صيد، قال النبي صلى الله عليه وسلم صيد. لكن ماذا نفعل؟ الرواية قد مضت بنا بأنه أن يعني ما دام هو صيد وكل صيد يوكل، وهذا الذي ينقل عن العرب، فيكون الصيد سواء كان يعني لا يسمى صيدا إلا ما كان معقولا، فيكون جابر رضي الله عنه فهمه يكون على كل حال في محله، ولا ينبغي أن نتهم بأنه فهمه خطأ. الله أعلم. انظروا هنا أيضا قال في فتح الباري هذا كله أن اللهم صل على محمد يقول فأفتى به ورفع للنبي صلى الله عليه وسلم ما سمع من كونها صيدا. فروى الترمذي عن عبد الرحمن بن أبي عمار قال قلت لجابر بن عبد الله أكل الضبع؟ قال نعم. قلت أصيد هي؟ قال نعم. قلت سمعت من ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. وهذا يحتمل. وقلنا أنه قال سمعت رسول الله، نعم يعني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه جعل عليه كبشا، وهذا يحتمل أن المرفوع منه هو كونها سيدا. ويدل على ذلك أن جرير بن حازم قال عن عبيد بن عمير عن أبي عمارة، عبيد بن أبي عمير عن ابن أبي عمارة عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الضبع فقال هي سيد وفيها كبش. قال وكذلك حديث إبراهيم السائغ عن عطاء عن جابر يرفع الضبع سيد إذا أصابه المحرم فعليه جزاء كبش مسن ويوكل. قال الحاكم حديث صحيح. وقوله يوكل يحتمل الوقف والرفع الذي يظهر الله أعلم الصحابي والصحابة وهم أورع الناس في المأكولات والمنكوحات وغيرها وغيرها، كيف يكون بكل يعني اطمئنان وبكل ثقة يفتي بهذا ولا يعارضه أحدا. فيقول يحتمل الوقف والرفع، وإذا اعتبر ذلك لم يعارض إلى الأحاديث الصحيحة الصريحة التي تبلغ مبلغ التواتر في التحريم. التحريم على أي شيء؟ بأي حديث؟ نهى عن أكل كل أو حرم أكل كل ذي ناب من السباع، هذا الذي يقولون هذا متواتر تقريبا. قالوا ولو كان حديث جابر صريحا في الإباحة لكان فردا، وأحاديث التحريم ذوات أيام مستقيمة مستفيضة متعددة أدى التحاوي وغيرها تواترها فلا يقدم حديث جابر. قالوا والضبع من أخبث الحيوانات وأشرحها وأشرحه وهو مغر بأكل لحوم الناس ونبش قبور الأموات وإخراجهم وأكلهم وبأكل الجيف ويكسر بنأبه، يعني بنأبه يعني يكسر الحيوانات وعظامها. قال والله سبحانه وتعالى قد حرم علينا الخبائث وحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذوات الأنياب والضبع لا يخرج عن هذا وهذا. وغاية حديث جابر، قالوا وغاية حديث جابر يدل على أنها صيد يفدى في الإحرام ولا يلزم من كون ذلك أكلها. وقد قال بكر بن محمد سئل أبو عبد الله يعني الإمام أحمد رحمه الله عن محرم قتل ثعلبا فقال عليه الجزاء هي صيد ولكن لا يوكل، هكذا نقل. وقال جعفر بن محمد سمعت أبو عبد الله سئل عن الثعلب قال الثعلب سبع، وقد نص أنه سبع وأنه يفدى في الإحرام. ولما جعل النبي صلى الله عليه وسلم في الضبع كبشا أن ظن جابر أنه يوكل فأفتى به. يقول ابن حجر والمسألة مهمة، والذين صحوا الحديث جعلوه مخصصا لعموم تحريم ذي الناب مثل ابن القيم رحمه الله من غير فرق بينهما، حتى قال ويحرم أكل كل ذي ناب من السباع إلا الضبع، وهذا لا يقع مثله في الشريعة يخصصا مثلا على مثله من كل وجه من غير فرقان بينهما. وبحمد الله إلى سعة هذه ما رأيت في الشريعة مسألة، هذه أيضا سجلوها من ابن حجر، إذن هذا قول ابن حجر. وبحمد الله إلى سعة هذه ما رأيت في الشريعة مسألة واحدة كذلك، أعني شريعة التنزيل لا شريعة التأويل. ومن تأمر ألفاظه صلى الله عليه وسلم الكريمة تبين له اندفاع هذا السؤال، فإنه إنما حرم ما اشتمل على الوصفين أن يكون له ناب وأن يكون من السباع العادية بطبعها كالأسد والذئب والنمر والفهد. أما الضبع فإنما فيها أحد الوصفين وهو كونه ذات ناب وليست من السباع العادية، ولا ريب أن السباع أخص من ذوات الأنياب. والسبع إنما يحرم أو حرم لما فيه من القوة السبعية التي تورث المغتذي به شبه أو شبه، فإن الغاذي شبيه بالمغذي. ولا ريب أن القوة السبعية التي في الذئب والأسد والنمر والفهد ليست في الضبع، حتى تجب التسوية بينهما في التحريم، ولا تعد الضبع من السباع لغة وعرفا. انتهى، ما في إعلام الموقن. هذا كلام نقل عن كلام ابن القيم رحمه الله. يقول ابن حجر قلت في أقوال المحرمين التي نقلها الحافظ ابن القيم خدشات، أما قوله إن حديث الضبع انفرد به عبد الرحمن بن أبي عمار ففيه أنه ثقة ولم ينفرد به، قال الحافظ في التلخيص، وأعله ابن عبد البر عبد الرحمن بن أبي عمار، فوهم لأنه وثقه أبو الزرعة والنسائي ولم يتكلم فيه أحد، ثم إنه لم ينفرد به انتهى. وقال في الفتح: وقد ورد في حل الضبع أحد حل الضبع أحاديث لا بأس بها انتهى. وما قولهم لفظ الحديث يحتمل معنيين، أحدهما أن يكون جابر رفع الأكل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما وقع وإنما وأن يكون إنما رفع إليه لكونها سيدا فقط. ففيه أن ظاهر لفظ الحديث يدل على أن جابر رضي الله عنه رفع الأكل، وكونها صيدا كليهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ويؤيده رواية أحمد. ولو سألت جابر بن عبد الله عن الضبع فقال حلال، فقلت عن رسول الله قال نعم. فأما قوله هو الضبع لا يخرج عن هذا وهذا، ففي أن حديث جابر المذكور صحيح ثابت قابل للاحتجاج، فخروج الضبع عن هذا وهذا ظاهر، وللفريقين مقالة أخرى في ذكرها طول. فإذا ماذا تلخص لنا؟ والله أعلم أنه المسألة تبقى مثل الضب. النبي صلى الله عليه وسلم جاءت عنه الرواية وفهمه جابر رضي الله عنه وفهمه، ولم يعارضه أحد من الصحابة فيما يذكر، إنما من المتأخرين فيه تأويلات أنه هو من رأيه أو شيء، إن كان رأيه فهو أيضا ما أظن أنه يكون رأيه إلا مبنيا على المرفوع، والمعطوف يكون ماضي كثيرا، وهنا رفعا واضحا بكل صراحة. فبذلك يقال إنه وإن قلتم أنه فيه سبعية كما فرق أنه ليس مثل الفهد والنمر، وإنما هو يأكل نوعا خاصا من الجيف وغيرها، فهذا لا يجعله محرما. هذا الذي يظهر، ويبقى حكم مثل النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن ليس بأرض قومي فأجدني أعافه. فإذا عاف طبع الإنسان من شيء فلا يأكل، لكنه لا يحرم، والله أعلم. أيضا قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال حدثنا يحيى بن واضح، نعم أبو طميلة، عن ابن إسحاق عن عبد الكريم ابن أبي المخارق عن حبان بن جزع عن خزيمة بالإسناد السابق. أبو بكر بن أبي شيبة اللي هو 96 32 ابن ماجه عن محمد بن إسحاق عن عبد الكريم بن المخارق، نعم عن الإسناد السابق عن خزيمة ابن جزا قال: قلت يا رسول الله ما تقول في الضبع؟ قال: ومن يأكل الضبع. فهذا يعني ضعيف يخالف الصحيح فهو منكر، ضعيف يخالف الصحيح فهو منكر. ثم بعد ذلك جاء في باب الضب، باب الضب. الضب معروف على كل حال، هل يحتاج إلى تعريف؟ أنه ضويبة تشبه، قد تشبه الوزغ الكبير، والشبح قد يكون كما عند الحنفية في الشبه بين الحمار وبين الخيل، جعلوا الخيل محرم، وهذا من جملة استدلال بعضهم أنه يكون حراما. لكنه الأحاديث من أهم من أوضح ومن أصح ما يكون جاء في تحليل الضب، الحمد لله رب العالمين. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال حدثنا محمد بن فضيل، محمد بن فضيل من يكون هذا؟ ابن غزوان، ثقة عنده بعض على كل حال ثقة يتشيع عن حسين بن عبد الرحمن وهو السلمي، ثقة تغير عن زيد بن وهب الجهني وهو المخضرم ثقة، عن ثابت بن يزيد ابن داود الأنصاري ثقة. قال كنا ثابت بن يزيد الأنصاري الصحابي رضي الله عنه، نعم زيد بن وهب مخضرم وثابت بن يزيد الأنصاري صحابي، قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأصاب الناس ضبابا، ضباب جمع ضب، فاشتووها فأكلوا منها، فأصبت منها، ثابت بن يزيد يقول فأصبت منها ضبا فشويته، ثم أتيت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ جريدة فجعل يعد بها أصابعه. سبحان الله. فقال صلى الله عليه وسلم، وفي رواية النسائي جعل ينظر إليه، وهذا الإسناد جعل ينظر إليه ويقلبه، يعني يقلبه قد يدخل فيه يعد أصابعه، أيضا كله يكون صحيح. فقال صلى الله عليه وسلم نعم يعد أصابعه، إن أمة من بني إسرائيل مسخت الدواب من الأرض، وإني لا أدري لعلها هي، فقلت إن الناس قد اشتروها فأكلوها، فلم يأكل ولم ينهى عنه صلى الله عليه وسلم. لم يأكل، هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث، ولم ينهى أيضا عنه، بل أكل أمامه، فصار سنة تقريرية تحليلية تحليلا للضب، كما هو معروف في أي الكتب أو في الأصول. فالصحابي رضي الله عنه، إن أمة من بني إسرائيل مسخ الدواب، وإني لا أدري، أنا أريد أن نقول لا أدري، نعم قد يقول النبي صلى الله عليه وسلم ويكون هذا حديث صحيح، وإن أمة من بني إسرائيل مسخ الدواب من الأرض، هذا أيضا ثابت عند النبي صلى الله عليه وسلم. أقول إني لا أدري لعلها هي منه، تكون ضب نسخت، أصلها يهودية أو يهودي، فيكون مسخت وغيرت بهذه الصورة تعذيبا لله تبارك وتعذيبا من الله تبارك وتعالى لبني إسرائيل، كما حصل في جعل منهم قردة وخنازير. إن أمة من إسرائيل مسخت دواب، وإني لا أدري، لا أدري قد يقول النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من رأيه صلى الله عليه وسلم، لكنه لا يبقى أو لا يبقى على رأيه صلى الله عليه وسلم. فقلت إن الناس قد شووها اشتووا فأكلوا، فلم يأكل ولم ينهى عنه. إن كان هو فرضنا أنها دواب مسخت من بني إسرائيل، فتكون قد تغير جنسها، هل الضب أصلها من بني إسرائيل فقط، أم كان جنس التي قد حملها نوح عليه السلام من كل زوجين اثنين، الذي يظهر الله أعلم أنه يكون منها. فيكون على كل حال إذا كانت مسخت، فهل تتوالد أو تتناسل أو لا تتوالد أو لا تتناسل، هذه المسألة بالحقيقة ذكرها العلماء أيضا، وذكروا هناك حديثا في هذا الباب أن الأمة الممسوخة لا تتناسل ولا، وذكر ابن عبد السلام عز بن عبد السلام رحمه الله قال أنها تعيش 3 أيام أكثر شيء وتموت وتفنى ولا يبقى. يقول الشيخ ابن عبد السلام كيف يجمع بين هذا وبين ما رواه أو بين ما ورد أن الممسوخة لا يعيش أكثر من 3 أيام، يقول أن الوارد وكأنه صححه لا يعيش أكثر من 3 أيام ولا يعقب، يعني لا يترك العقب والنسل. والجواب أنه صلى الله عليه وسلم كان يخبر بأشياء مجملة ثم يتبين له، كما قال في الدجال إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه، ثم علم بعد ذلك أنه لا يخرج في آخر الزمان قبل نزول عيسى عليه السلام، فأخبر أصحابه بذلك على وجهه. فكذلك هذا علم صلى الله عليه وسلم بالمسخ ولا يعلم أن الممسوخ لا يعيش ولا يعقب، فكان في الظن والحساب على حسب القرائن الظاهرة، يعني كأنه أوحي إليه بأنه الممسوخ لا يعيش، فهذا جنس من الأجناس في أرض الله تبارك وتعالى مما خلق الله تبارك وتعالى. وقال أبو عمر بن عبد البر حديث الذب قال يختلفون فيه اختلاف كثيرة، وذكر البخاري في تاريخه حديث الحمر وحديث الضب في ترجمة ثابت هذا يقول ابن عبد البر رحمه الله، وذكر اضطراب الرواة في ذلك، وكأنه عنده حديث واحد اختلف الرواة فيه، وذكره من حديث عبد الرحمن بن حسنة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحديث ثابت أصح، وفي نفس الحديث نظر. وذكر الدارقطني حديث الضب وقال غريب من حديث العامش عن زيد بن وهب تفرد به أبو بكر بن عياش عن العامش. مهما كان لكنه في رواية البخاري وغيره قد جاء أن الضبة أكله الصحابة رضوان الله عليهم. يأتي الرواية إن شاء الله. نعم. فإذا الكلام على أن المنسوخة من الأقوام هل هي تتوالد؟ أنا أذكر أن الشيخ الألباني صح هذه الرواية أن المنسوخ لا يتوالد ولا يعيش نعم أكثر من 3 أيام والله أعلم. قال حدثنا أبو إسحاق الحروي إبراهيم بن عبد الله بن حاتم. أبو إسحاق الحروي عبد الرحمن بن عبد الله بن حاتم وهو ثقة أو صدوق حافظ. قال حدثنا إسماعيل بن علية. إسماعيل بن علية معروف إسماعيل بن إبراهيم. ونعم عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سليمان اليشكري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرم الضبة ولكن قذيره القذارة الظاهر نفرة طبيعية وتكره وليس القذر بمعنى المستخبث فلم يشتهي صلى الله عليه وسلم القذارة بهذا المعنى وإنه لطعام عامة الرعاء. لماذا؟ لأنهم يعيشون في البر ويكونون هناك وثم وربما لا يصلون إلى الطعام الذي قد يصنع أو لا يصنع يقدرون يصنعه فيصيدون الضب ويأكلون. لذلك قال وإنه لطعام عامة الرعاء وإن الله عز وجل ينفع به غير واحد ولو كان عندي لأكلته. من الذي يقول هذا؟ جابر رضي الله عنه. ولو كان عندي لأكلته. نعم. ثم قال حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف أنه قال حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى السنعاني سمع سعيد بن أبي عروبة قبل الاختلاط عن قتادة عن سليمان عن جابر. سليمان اليشكري هو عن قتادة عن سليمان اليشكري عن جابر أن عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. هذه الرواية عن جابر عن عمر أخرجها الإمام مسلم أيضا نحوه فيكون هنا جابر قال أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرم الضبة وفي رواية أخرى جابر يروي رضي الله عنه أن النبي صلى الله جابر يقول أن سليمان جابر أن عمر الخطاب بواسطة عمر الخطاب والصحابة كلهم ودول معروف هذا لا يعلق تدقت على الرواية أن الصحابة كلهم عدول فكان الصحابة وهذا يدل على أن الصحابة ما كان يكذب بعضهم بعضا فإذا سمع من الصحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فكأنما سمع بنفسه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا المعنى استعمله العلماء رحمة الله عليهم وقالوا يجب على من يسمع حتى في زماننا هذا وفي آخر الزمان من يسمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من طريق رواة ثقات وعدول فكأنما سمع منه صلى الله عليه وسلم لو كان أمامه فكيف يتجرأ على ترك هذا الحديث وأخذ أقوال أخرى. نعم فيكون جابر روى عن عمر الخطاب أو يكون روى عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم سمع عن عمر الخطاب وبأمانة قد روى ما سمع فقال نحوه. ثم قال حدثنا أبو كريب أنه قال حدثنا عبد الرحمن عبد الرحيم بن سليمان. عبد الرحيم بن سليمان الكناني. عبد الرحيم بن سليمان الكناني نعم ثقة عن داود ابن أبي هند مشهور هذا ثقة مشهور قشيري عن أبي نضرة منذر ابن مالك ابن قطعة منذر ابن مالك ابن قطعة رحمه الله أبو نضرة العبدي ثقة عن أبي سعيد الخدري قال نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من أهل الصفة حين انصرف من الصلاة فقال يا رسول الله إن أرضنا أرض مضبة مضبة للظرفية، أي صيغة الظرف هذا، مضب موضع الضب أرضنا فيها ضباب، فما ترى في الضباب؟ قال بلغني أن أمة نسخت فلم يأمر به ولم ينهى عنه. وهذه الرواية أخرجها الإمام مسلم أيضا، قال حدثني محمد المثنى أنه قال حدثنا ابن أبي عدي عن داود، والحديث صحيح، نعم من أصح الصحة. فمثل الحديث الأول لا أدري هل هو يعني لعله منها، فيكون على كل حال. وهذا الحديث أخرجه مسلم كما قلنا لكم، الحديث صحيح، ويكون في مرحلة ما يكون لم يخبر صلى الله عليه وسلم ما قال عز بن عبد السلام أن الممسوخ لا يعيش، وهذه هذا جنس من مخلوقات الله تبارك وتعالى. ثم قال نعم، حدثنا محمد المصفى الحمصي ثقة، قال حدثنا محمد بن حرب، محمد بن حرب الخولاني الحمصي ثقة، محمد قال حدثنا محمد بن الوليد الزبيدي، محمد بن الوليد بن عامر الزبيدي ثقة، عن الزهري عن أبي أمامة ابن السهل ابن حنيف، أبو أمامة ابن السهل ابن حنيف، بعضهم قال إنه صحابي وصحابي صغير، لكن بعضهم أنكر، ولكن سهل بن حنيف وأبوه هو الذي سمع من النبي صلى الله عليه وسلم، أو صحابي معروف. عن عبد الله بن عباس، أبو أمامة ابن السهل ابن حنيف، عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، عن خالد بن الوليد صحابي يروي عن صحابي. فإن قلنا على قول من قال أبو أمامة ابن السهل، نعم ابن السهل، وأثبت الجميع أنه له رؤية، قال هذا ابن حجر يذكر في الإصابة قسم الولدان الذين رآهم النبي صلى الله عليه وسلم، أو رأى النبي صلى الله عليه وسلم صغار، فيكون ورواياتهم يكون عن غير النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون على كلها رواية صحابي عن صحابي عبد الله بن عباس، هو عبد الله بن عباس رواية صحابي آخر عن خالد بن الوليد، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أُتي بضب مشوي، أُتي بضب مشوي فقرب إليه فأهوى بيده إليه ليأكل منه، فقال له من حضر، فقال له من حضر يا رسول الله إنه لحم ضب، فرفع يده عنه وقال له خالد يا رسول الله أحرام الضب؟ قال لا، ولكنه لم يكن بعرض قومي فأجدني أعافه. قال فأهوى خالد إلى الضب فأكل منه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إليه. هذا الحديث أخرجه البخاري أيضا ومسلم وغيرهم وغيرهم من طريق يونس عن الزهري، هنا محمد بن الوليد الزبيدي عن الزهري، يونس بن يزيد الأيلي عن الزهري. وهنا ليس لم يكن بأرض قومي فأجدني أعرف، نعم الإنسان يكون مضطرا في معقولات، قد لا يشتهي بعض وقد يشتهي بعض، سبحان الله، نعم الله أكبر، نعم. في المستشفيات أو في أدوات الصحة الآن يكتبون أو في التواصل يقولون ينبغي للإنسان، أنا رأيت اللوحة في بعض المستشفيات بأنهم يعني توعية إرشادية صحية، قالوا ينبغي للإنسان أن يبحث عن أصله، ربما جده أبوه كان من أفريقيا من الهند من إندونيسيا، فيطبخ طعام تلك البلاد بعض الأيام في الأسبوع يأكل، فهذا من جملة أسباب حفظ الصحة، سبحان الله، هكذا ذكروا. لكن هنا الذي نستدل منه أن الإنسان يكون معذورا في بعض الأعداد، الأكل يعني ضروري وفيها عادة، فقد يكون يشتهي شيئا ولا يشتهي شيئا، فلا ينبغي أن يجبر على أكل ما لا يشتهي، لأن هذا كما ذكر العلماء أنه الطب الخبراء قالوا أنه يضر في حزمه وفي بطنه، نعم ربما يتقيأ وربما يضره في بطنه ألم بالألم. على كل حال فلم يأمر ولم ينهى عنه، وهنا قال أكلت منه، فيكون أمام النبي صلى الله عليه وسلم أكل خالد فاشتررته فأكلته كما قال. ثم قال حدثنا محمد بن الصفا، ثم قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أحرم الضب، لا أحرم الضب. جاءت هذه الرواية عند البخاري ومسلم وغيره وغيره على كل حال. ثم بعد ذلك جاء باب الأرنب. أرنب هذه دابة أو دويبة معروفة على كل حال. نعم، كيف يعرف؟ قد ما فيه قد مضى الحديث بنا، وقد يأتي هنا أيضا لعله أنها تدمى أو نعم يأتي الحديث الأخير في الباب الأرنب. نعم، قال حدثنا محمد بن بشار، قال حدثنا محمد بن جعفر وعبد الرحمن بن مهدي، قال حدثنا شعبة عن هشام بن زيد. هشام بن زيد بن أنس بن مالك رضي الله عنه ثقة عن أنس بن مالك قال مررنا بمر الظهران فأنفجنا أرنبا. إنفاج الإثارة، الإثارة، وهذا يكون كما يعني كان عندنا الحمد لله عمي كان عنده من بندقية قديمة جدا، كان يذهب لصيد بقر الوحش، هو في قريب من القرية، كان هناك يعني على كيلو مترين فقط الصحراء، وبعد ذلك فيها حشيش طويل عريض، وبعد ذلك غابات كثيفة، فكان يتلمسون فيه من الحركة وكذا، ويجلس بالمرصاد هناك كما في جهة ثانية ويقول للناس. وأنا كنت رحت مرة مرتين معه وأنا صغير، لكن كانوا يبعدوننا الكبار ويقولون انظروا أنتم فقط، فكانوا يرمون بالحجر أو بالمدر حتى يهرب إلى الجهة التي هو في رصده فيصيد. فهذا هو الإنفاج الظاهر، أنفجنا أرنبنا أثرنا، قد يكون في كوكوناته، وقد يكون في جحره، وقد يكون في ما بين الأشجار، فيثار. فسعوا إليها فلغبوا القوم، يعني لغبوا فسعوا إليها، أو في رواية البخاري وغيره فسعوا القوم فلغبوا تعبوا، ما مسنا من لغوب. فسعيت أنس بن مالك رضي الله عنه، متى كان هذا؟ لو بحثنا فربما نجد عمره 15 سنة، لأنه مات والنبي صلى الله عليه وسلم متى مروا بمر الظهران؟ مع النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة ما مر النبي صلى الله عليه وسلم إلا بالحديبية، وبعد ذلك بفتح مكة، وبعد ذلك بالحج. نعم في الحج، فهل كان هذا في الحج؟ نعم، وليس ببعيد، أو كان مهما كان في السنة السادسة. وفي السنة السادسة نزل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وأنا ابن 10 سنين، ومات صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 20 سنة. نعم، خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين أو 10 سنوات، فما قال لشيء فعلته لما فعلته، وما قال لشيء لم أفعله لما لم تفعله. فيكون والله أعلم عمره قد يكون 15 16 وفور الشباب، فيكون يعني تقدم وسبق القوم. فسعيت حتى أدركتها فأتيت بها أبا طلحة. من يكون أبو طلحة؟ من أنس رضي الله عنه، زوج أمه أم سليم. نعم، فأتيت بها أبا طلحة فذبحها، فبعث بأجوزها ووريكها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقبلها صلى الله عليه وسلم. قبلها، القبول يدل على أنه حلال لا شك فيه، القبول. لكن هل نثبت أنه أكل؟ فبعضهم قال النبي صلى الله عليه وسلم لم يأكل ولم يثبت الأكل، لكن ليس ببعيد إذا كان قبلها ويكون آتى أهله يطبخون، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يشتركهم. وإذا كان لم يكن أكل، فأم سلمة الرواية التي جاء فيها أنه لما قدم لها له صلى الله عليه وسلم أو على مائدته ضب، فقالت قولوا للنبي صلى الله عليه وسلم ماذا يأكل، إنه لحم ضب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه ليس بأرض قومي فأجدني أعافه، قلوا أنتم. قال جابر قال خالد بن الوليد فاجتررته فأكلته، فيكون وقبول دليل الحل، ويكون قبل وربما يكون أكل أيضا إذا كان قد قبل وصرف أو وجه إلى أهله صلى الله عليه وسلم أزواجه المطهرات، فيكون أكل أيضا. هذه قرينة قريبة على كل حال. فقبلها. الرواية جاءت في البخاري رحمه الله قلت وأكل منها. من الذي يقول؟ هشام بن زيد. قال قلت لأنس يعني أكل منها، قال وأكل منه وأكل منه، ثم قال بعد قبله. فكأنه شك بين الأكل ثم استيقن القبول فجزم به أخيرا، فيكون رأى. لكن قبوله كأنه ربما هنا اجتهاد يأتي من أنس أنه قبوله يدل على أكله أيضا، ولكن ما رأى إلا القبول، وأما الأكل ما رأى فجزم في الأخير. لكن على كل حال يدل الحديث على تحليل كونه حلالا للأرنب. ثم قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون أنه قال حدثنا داود بن أبي هند عن الشعبي عن محمد بن صفوان الأنصاري، وهو لقبه أبو مرحب أو كنيته، أنه مر على النبي صلى الله عليه وسلم بأرنبين أو أرنبين معلقهما في اليد وإلا بالعصا وغيره، فقال يا رسول الله إني أسبت هذين الأرنبين، هذين الأرنب والأرنب قد يكون مؤنث، هذين الأرنبين فلم أجد حديدة أذكيها بها، فذكيتها بمروة أي بحجارة بيضاء يكسرون وكان يخرج حادا، أفأكل؟ قال كل. فهذا الحديث يدخل في الذبائح أيضا، الذبائح أيضا أو بعض الذبائح أيضا أنه يجوز إذا كان كلما أنهر الدم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أجاز له أن يأكل، قال كل. ثم قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال حدثنا يحيى بن واضح وأبو طميلة عن محمد بن إسحاق بن الكريم بن أبي المخارق عن حبان بن جذع عن أخيه خزيمة قال قلت يا رسول الله جئتك لأسألك عن أحناش الأرض ما تقول في الضبط؟ قال لا أكله ولا أحرمه. فقلت فإني آكل مما لم تحرم. ولما يا رسول الله؟ قال فقدت أمة من الأمم، يعني وسخت كما جاء في الرواية الأخرى، ورأيت خلقا رابني فقط. يعني هذا ظاهره يدل على أنه ليس من الوحي، وما دام من الوحي فيكون من غير الوحي فيكون فيه من عند الله تبارك وتعالى إن شاء الله تعيين وتصحيح. ورأيت خلقا رابني قلت يا رسول الله ما تقول في الأرنب؟ قال لا أكله ولا أحرمه. قلت فإني آكل مما لم تحرم. ولما يا رسول الله؟ قال نبيت أنها تدمى. هذا الحديث بهذا اللفظ قد مضى بنا أيضا وهو ضعيف، والنبي صلى الله عليه وسلم ما بعث إلا محللا ومحرما، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، فكيف لا آكله ولا أحرمه؟ صحيح هذا إلى هنا صحيح. فإني آكل، قال النبي صلى الله عليه وسلم فإني آكل مما لم تحرم. قال ما تقول في الأرنب؟ قال لا آكله ولا أحرمه. معناه أنه هو موافق للأحاديث السابقة، لكن بهذا التفصيل يكون الحديث ضعيف ومعناه صحيح في تحريم في تحليل أكل الأرنب. في بعض الأسئلة شيخنا، أسئلة ما رأيتها لكن أشوف إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم، يقول لك سائل شيخ الفاضل بارك الله فيك، البان الحمير تستعمل الآن في مواد التجميل، فهل يجوز استعمالها؟ والله أي شيء يكون مستخرجا من الحرام ينبغي أن يتجنب الإنسان، وليس مثل هذه فقط. الآن من فساد الأخلاق في الغرب، وقد ذكر لنا ناس الذين يشتغلون في الطب وغيره، قالوا إن هناك نساء تمسكك أنت وتعطيك أجرة حتى تحملها، فإذا حملت وصار الولد يعني يضطرب في البطن فتسقط ويجعلون منه أدوات التجميل مساحيق هذه. فالله المستعان، المستعان المستعان، نعوذ بالله. وهذا قد أكدوا لنا بالحقيقة، بالفعل هناك النساء لا يتزوجن لكنها قد يعيشن بفروجهن بهذه الطريقة أيضا، والله المستعان. ما هي العلة في تحريم أكل الحمر الأحلية؟ مهما كانت العلة لا شك أن الفرق بينهما الآن الحمار بوله وكذلك روثه فيها رائحة كريهة جدا، وجاء وقد مضى بنا قالوا إنها من الجلالات أو تأكل الجلة، لكن الجلة أو التي تأكل العذرة قالوا إنها إذا حبست فنقيت وعلفت فجاب، ليس السبب الظاهر صحيح في هذا الباب أنها تأكل العذرة، ولكن على كل حال بينهما فرق شرعي واضح جدا. هل إذا ثبت أن الدابة تهيض يحرم أكلها؟ هذا أيضا ما دام لم يثبت نبيت أنها تدمي، لو ثبت أو تدمى ترمي الدم وتحيض كما جاء في الرواية الأخرى، فإذا كان بالفعل ثبت أنها تدمى أيضا لا يدل على تحريمه، على تحريم أكله. نعم. وقالوا من الغريب سبحان الله أن بعض الأسماك أيضا تحيض، والله أعلم، وقد تكون نساء في البر أو البحر، والله المستعان. لكن العلماء قالوا هو الطهور ما هو الحل ميتته، كما ذكرت لكم من قول ابن العربي وعدل الأقوال ما كان حراما في البر ومثيله حرام في البحر. فإذا ثبت أن الدابة تحيض لا نقول أنه يحرم أكلها حتى ثبت فيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصل فيه كونه حلالا. نعم. بارك الله فيكم، وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وجزاكم الله خيرا. الله يسلمكم إن شاء الله. اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم. بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.